واعلم ان الله سبحانه وتعالى اراد بك خيرا. ربما كان هذا علاجا، والعلاج في اكثر الاحيان لابد ان يكون في شيء من المراره، ولكن اسال الله عز وجل دائما العفو والعافيه، وقل اللهم عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا اياها بفقدها. بل اشعر نفسك الخطر عندما تتقلب بالنعم، فهذا هو الاولى بك. يعني عندما تجد انك دائما معافى في بدنك، دائما رزقك موفور، دائما اعمالك ناجحه، لا تجد غصه في حياتك ابدا، كن خائفا من هذا الامر. وافترض ان هذا ربما كان استدراجا، افترض ذلك، فذلك احوط لك. هكذا ينبغي ان يكون حال المؤمن بعد معرفته هذا القانون في كتاب الله سبحانه وتعالى. اعتقد اننا بهذا نكون قد انهينا شرح هذه الحكمه. ثم يقول لنا ابن عطاء الله بعد ذلك في الحكمه التي تليها: من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقابها. من لم يشكر النعم فقد تعرض، يعني عرض نفسه لزوالها، ومن شكرها فقد قيد هذه النعم بعقابها. أظن هذا الكلام واضح، وهذا أيضا قانونا من قوانين الله سبحانه وتعالى في عباده. نستثني الذين يستدريهم الله، نستثني الذين قال الله عز وجل عنهم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويريهم الأمل، أولئك لهم شأن آخر. من لم يشكر الله أو يشكر النعم فقد تعرض لزوالها. ما معنى الشكر أيها الإخوة؟ لو سألنا الناس اليوم رجل الشارع ما معنى الشكر؟ لربما قفز إلى ذهنه الجواب التالي: الشكر هو أن يقول الإنسان نشكر الله، نحمد الله. هذا ما يخطر في بال كثير من الناس، وهذا الفهم الخطأ، وليس هذا هو معنى الشكر. ربنا عز وجل يقول: وقليل من عبادي الشكور. ويملي آل داود شكرا، ثم يقول: وقليل من عبادي الشكور. لو كان الشكر يعني أن يحرك الإنسان لسانه بكلمة يشكر الله، لا، إذا لا أصبح الناس كلهم شاكرين، ولما صح بيان الله عز وجل إذ يقول: وقليل من عبادي الشكور. إذا هذا الكلام من الله عز وجل دليل واضح بل قاطع على أن الشكر ليس هو ترديد هذه الكلمة التقليدية: نحمد الله نشكر الله. الملحد في بعض الأحيان، بل ربما في كثير من الأحيان، يسبق إلى لسانه هذا الكلام، يراه صاحبه في الطريق يسأله: كيف حالك؟ يقول: نشكر الله، الحمد لله. كلمة تعود لسانه عليها عند مثل هذا السؤال، يجيب وهو لا يعلم ما معنى هذا الجواب الذي يقوله. إذا ليس هذا هو معنى الشكر. إذا ما الشكر؟ الشكر كما قال العلماء هو أن يصرف العبد النعمة التي أنعم الله بها عليه لما قد خلق من أجله. الشكر هو أن يصرف العبد النعمة التي أنعم الله بها عليه ليوظفها لي المهمة التي خلق من أجلها. هذا هو الشكر. العينان نعمة إن وظفتهما للمهمة التي خلقك الله لأدائها فأنت قد شكرت نعمة العين. كذلكم الأذن، كذلكم اللسان، كذلكم العافية، كذلكم المال، كذلكم الدار، كذلكم الزوجة والأولاد، كذلكم العقل والفكر، هذه كلها نعم.